وصدقه لأمري لا يحتاج إلى بيان أكثر من الحال الذي كان فيه، وهو أنهما عند الباب، لأنه لو هم بها وأرادها لما رأيته عند الباب، وإنما رأيته في أشرف موضع في مخدعها. فهذا دليل عفة ودليل طهارة. قال الرازي: اعلم أنها لما لطخت هذه المرأة سمعة يوسف واتهمته، احتاج إلى أن يدفع التهمة عن نفسه، فقال: هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي. يقول نوف الشامي عليه رحمة الله: ما أراد يوسف هتك سترها، ولكنه لما خاف على سمعته وعلى شرفه أظهر الأمر. ونلاحظ أنه أتى بضمير الغيب، قال هي، مع أنه إيش؟ مع أنه أمامه، قال هي راودتني عن نفسي، ما قال أنت ولا قال هذه، قال هي. لماذا؟ كره أدبا وحياء أن يواجهها بإيش؟ بالفاحشة أو بخطاب أو بإشارة. هي راودتني، في الحياء والأدب. يقول الأستاذ أحمد بهجت عليه رحمة الله في كتابه أنبياء الله: إنه حاول اغتصابها، قالت هي: إنه حاول اغتصابي، فنظر إليها يوسف ببراءة وحلم. كان ينوي أن يكتم سرها ويستر عليها، فلما ألقت في التهمة عليه اضطر للدفاع عن نفسه، فقال: هي راودتني عن نفسي. ثم قال: ونحسب أن العديد عندما سمع من يوسف قوله هي راودتني عن نفسي قال: اخفضا صوتيكما، حتى ايش؟ حتى ما ننفضح. وفي الآية في لطائف نذكرها في الدرس الآتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فوقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل على لسان يوسف: هي راودتني عن نفسي. وقلنا إنه اضطر للدفاع عن نفسه فقال: هي راودتني عن نفسي. يقول العلماء: ونحسب أن العزيز في تلك اللحظة قال لهما اخفضا صوتيكما، يعني حتى ما يكون هناك فضيحة، لأن المطرفون وأهل الخاصة حريصون على أنه يعني تبقى أمورهم مستورة. في هذه الآية في لطائف، أولا تلمس فيها حبها الشديد ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأنها قدمت السجن على العذاب. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وتقديم السجن على العذاب له مفهوم، وذلك أن المحب لا يريد أن يعذب محبوبه، فقدمت السجن إلا أن يسجن. انتبهوا كلمة يسجن، في فرق كبير كما سيأتي معنا بين المسجون بين ليكونن من المسجونين أو بين ليسجن. واقتران السجن بالعذاب دليل على العذاب الأليم، قرنتم السجن دليل على شدة موقع السجن في نفوس الكرماء. الكريم لما تسجنه يتألم، لا للحبس وإنما للمستوى الذي يكون فيه. ألا إن في قوله عز وجل عن الهدهد: نعم، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو إيش أو لأذبحنه. قيل: يا نبي الله، ما العذاب الشديد؟ قال: أسجنه مع من هم من غير جنسه فيتألم. السجن على الكرماء صعب لوجود إيش مستوى من الناس ما يستجيب معه. إذا نعم، شدة موقع السجن على أهل الأقدار. كما تلاحظ أنها لم تذكر يوسف: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ما قالت هذا أبدا، بل جعلت الكلام عاما: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. لماذا؟ صونا للمحبوب أن تذكره في موقع التهمة. نعم ويكي، ما جزاء من أراد، ما قال هذا إيش أم لا أبدا. الأمر الثاني من اللطائف في هذه الآية نجدها في قول الله عز وجل: إلا أن يسجن. وكلمة السجن هنا المراد بها التخفيف يوما أو بعض يوم، ولم ترد السجن الطويل، لأنها لو أرادت السجن الطويل لينبغي أن تقول: يجب أن يجعل مع المسجونين. ألا ترى إلى عدو الله فرعون لما هدد نبي الله موسى ماذا قال له؟ قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يعني السجن طويل. وفرق بين أن يسجن وبين أن يكون من المسجونين، بل يكون صابرا أو يكون من الصابرين. سيدنا موسى لما قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، هل صبر؟ أما أخذ لما يوسف صابرين. إذن أرادت فيه السجن إيش؟ السجن الخفيف، خفيف. الأمر الثالث: لما رأت يوسف امتنع عن الاستجابة لرغباتها اعتقدت يقينا أنه طاهر، لا شك في هذا، فاستحيت أن يقول إن فاستحيت أن تقول إن يوسف قصدني بسوء. لذلك ما تمت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ما تمت لاعتقادها يقينا أنه طاهر يقينا، بل اكتفت بالتعريض والتلميح: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. ثم إن هناك علامات تدل على صدق يوسف وعلى كذبها، منها أن يوسف كان عبدا في الظاهر، اشتروه على أنه عبد، والعبد لا يجرؤ أن يتطلق على حرم سيده في العادة، عبد وعزيز يعني بعيد أن يفكر في أن إيش؟ في أن يخترق أو يسيء بفعل منه إلى سمعته أو إلى حرمه، بعيد هذا. نعم، ولذلك رخص للحرائر يعني أن يرى العبد منهن ما لا يرى غير العبد لكثرة الخدمة والاختلاط. ومنها أن المرأة كانت قد زينت نفسها بكل أنواع الزينة على أتم وجه وأكمله، أما يوسف فلم يشاهد على أي أثر الزينة. ولو أراد إنسان أن يفعل شيئا مثل هذا لأخذ إيش؟ لأخذ زينته. فالريبة منها واضحة، والسلامة منه والصدق كذلك واضح. ومنها أن أهل القصر شاهدوا يوسف وعاشروه سنين طويلة فلم يروا منه ريبة أو خلقا سيئا، وهذا مؤشر طيب. لما الإنسان يقع في جرم يشوفه إيش سواقه، في سوابق ولا لا، فإذا كان نظيف هذا مجال تزكية له. ما رأى منه إلا خيرا، وهذا مما يقوي براءته عندهم ويرجح أن تنصب التهمة عليها. ومنها رؤيتهم ليوسف وهو راكد باتجاه الباب ليخرج، والرجل الذي يريد أن يفعل هذا الفعل لا يخرج نحو الباب وإنما إيش؟ يدخل إلى الداخل. أمام هذه الدلائل الكثيرة الواضحة التي تدمغ الزوجة وأنها هي الإيش؟ المتهمة، وقف العزيز صامتا من الزوج لتيقنه من صدق يوسف وبراءته، وتيقنه من كذب زوجته، ثم يأتي الدليل القاطع والبرهان الساطع على صدق يوسف وأنها هي المذنبة، وذلك بشهادة الشاهد من أهلها، وذلك في قول الله عز وجل وشهد شاهد من أهلها. هذا الشاهد كان من خواص الملك، من أهل المشورة عند الملك مش عند العزيز، يعني من خواص الملك يستشيره في الأمور الإسام الكبيرة. ربنا لما كما ذكر الطبري كان رجلا حكيما ذا لحية، وكان من عسل حكماء عندهم يربوا إيش لحام في الأمم السابقة، وهو ابن عمتها ابن عمها وهو ابن عمها في رواية، وفي رواية ابن خالها، يعني من أهلها. الشهد شاهد من أهلها تحتمل هذا وتحت القريب. نعم. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن قال هو رجل له فهم وعلم. قال أبو جعفر والأشبه أن يكون رجلا عاقلا حكيما، لأن كونه مستشارا للملك يرشد إلى هذه الصفات. لو لم يكن حكيما ومدركا لما جعله إيش الملك مستشارا له. وكونه من أهل المرأة وشهد شاهد من أهلها هذا أثبت لبراءة يوسف وأوجب لإقامة الحجة عليها وأنفى للتهمة عنه. كون إيش؟ كون قريبا ويشهد عكس ما تريد. إذن القضية واضحة. كان العزيز رجلا عاقلا فجلس وفتح تحقيقا، فسأل يوسف وسأل زوجه زوج العزيز. جلس العزيز سأل يوسف وسأل زوجه، ثم التفت إلى الشاهد القريب قال ما رأيك؟ أنرني برأيك. فماذا كان جواب الشاهد الحكيم؟ قال إن دليل القضية يكمن في القميص. قميص سمشر. دليل القضية يكمن في القميص الذي يلبسه يوسف. إن كان ممزقا من الأمام كان هذا دليلا على كذب يوسف وصدقها. وقدم إيش؟ قدم التهمة قبل التمثل إيش؟ نعم. وإن كان القميص ممزقا من الخلف. قال العزيز قال فإن كان القميص ممزقا من الخلف. فقال الشاهد إن كان القميص ممزقا من الخلف فدليل على أنها هي التي راودته، وأنه فرط أمسكت بقميصه. هذا رأيه. وينتقل القميص إلى أيديهم. جيبوا القميص للتحقيق. ونظر الزوج رئيس الوزراء وإذا القميص محرك منين؟ ونظر قريبها الشاهد إلى القميص فرأه ممزقا من الخلف. شك كبير. لقد ثبتت التهمة على الزوجة، وذلك قول الله عز وجل وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ونلاحظ هنا أن الشاهد قال هذا القول قبل حضور القميص، فلما حضر القميص وهو الأساس الذي بني عليه التحقيق، وقال الشاهد قال له الأمر يكمن إيش في القميص. إيه القميص؟ فنظر وبهذا يكون إيش قد وضع الأساس الذي سيبني أو يبنى عليه الحكم، وبناء على هذا يحكم على إيش على المجرم، هل هو يوسف أم هي الزوجة. كان قريبها في تلك اللحظة مع الزوج عندما دخل وألف يا سيدها لدى الباب يريدان دخول البيت. وهذا الشاهد كما ذكرت لكم سأله الزوج إيش رأيك؟ قال الأساس في التحقيق القميص ويحضر القميص، فإذا بالقد كما ذكرنا كان من الخلف. فقال الزوج والشاهد عندها لما رأى القميص فلما رأى العزيز فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن لدرسك إلا كيدكن عظيم. هذا قطع في مجال أن تتهم بعد الموسى. إنه من كيدكن يقول الزوج أي هذا من حيلكن وكيدكن. وعظم كيدهن لماذا؟ إنه من كيدكن أي من كيد النساء لا من كيد الرجال، لأن كيد النساء أعظم من كيد الرجال. كيد قال لأنه أي لأن كيدهن خفي ولطيف ومحبب. تجيك من إشباه بأساليب إغراء محببة إلى الناس، رجل لا يستطيع هذا. إنه من كيدكن خداع ومكر ألقى. والراجح أن هذا القول إنه من كيدكن كان من الزوج، كان جوابا على قولها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، قال إيش؟ إنه من كيدكن. مش هو طلع التحقيق إيش؟ مش إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ولا تظن يا عبد الله أنك عندما تقول للمرأة إن كيدكن عظيم أنها تنزعي، يعني بل تشعر أنها بذلك كاملة الأنوثة تستطيع أن تسيطر على رجالها. إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، تشعر أنها كاملة الأنوثة مستوفية للقدرة على الكيد. سمع الزوج خلاصة التحقيق، قد القميص من دبر، ثبتت براءة يوسف. فالتفت إلى يوسف وقال يوسف أعرض عن هذا، يعني لا تذكر شيء، يعني اصمت لا تذكر شيء، أعرض عن هذا أي لا تتحدث به لأحد واكتمه دون الشهر. وأعرض عن هذا يعني عن سبت النهاية ما فيش. والتفت إليها وقال واستغفري لذنبي، أي اطلبي الغفران لذنبك حتى لا أعاقبك أنا وحتى لا يعاقبك الله عز وجل. ثم استأنف كلامه إنك كنت من الخاطئين. وعندما تسمع استغفار معناته هناك إيش؟ هناك ذنب وقع. وقد يكون الاستغفار من إيش؟ من نقص كامل. قد تأتي بصلاة أنت فتستغفر بعد الصلاة حتى تتدارك إذا فيها نقص تستدركه بإيش؟ بالاستغفار. إنك كنت من الخاطئين، كنت الخاطئين تبقوا، ما قال أنت خاطئة، كنت من الخاطئين يعني عريقة الخاطئة، من المسجونين طويل، من الكافرين. إنها كانت نعم، لذلك قلت لكم فرق بين أن تقول هذا خاطئ وهذا من الخاطئين، أي عريقة في الخطأ. وتلاحظ أنه جاء بلفظ الخاطئين مذكرة، مثل من الخاطئات، ولم يقل ليش؟ لأنه قصد الإخبار عن المذكر والمؤنث، وأن الرجال والنساء يقعن إيش في الخطيئة، لكن إيش وقوع الرجال في الخطيئة أشياء أكثر، لأن المرأة من طبيعتها الحياء في الأغلب، فجعل إيش فمن باب التغليب. وهذا كثير في قول الله عز وجل عن بلقيس وصدها ما كانت تعبد إنها كانت من قوم كافرين، ما قال كافر، من قوم كافرين، وقول من الخاطئين. وفي العربية تقول خطئ يخطأ، أعتبروا خطئ يخطأ إذا تعمد أن يقع في المعصية والذنب، خطئ يخطأ. وأخطأ يخطأ إذا لم يتعمد، وأخطأ يخطئ إذا لم يتعمد أن يوقع إيش أن يقع في الذنب. إذا خطئ يخطأ تعمد الوقوع في الذنب، وأخطأ يخطئ لم يتعمد الوقوع في الذنب لكن وقع فيه أجلا بلا ذنب. إنك كنت من الخاطئين. وقوله استغفري لذنبك كما ذكرت، هناك ذنبا قد وقع، وهذا يدلك على أنه كان عندهم عرفا سماويا، يعني في إله عاتل عندهم شيء من القيم شيء تمام. والسنتري يدلنا على أن المعاصي عموما وفاحشة الزنا خصوصا تسود وجه صاحبها في الدنيا والآخرة. نعم واستغفر من ذنبك إنك كنت من العريقين في الخطيئة يسود وجه صاحبه. ولذلك فنحن مأمورون بالعفاف الكامل لما ورد عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عفوا تعف نساؤكم، عفوا تعف نساؤكم. أخرجه ابن عدي. وفي الحديث من يستعفف يعفه الله، من يستعفف يعفه الله. وروى ابن ماجه في سننه بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه بها. يكشف هنا وهناك. ولذلك جميل قول القائل يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. يا هاتكا حرم الرجال أي بالفواحش، نعم يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. إذا كلفتك الفاحشة 2000 درهم فاعلم أن ستكون الفاحشة دينا ترد عليك بربع درهم. من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم. إن الزنا قرض دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم. كان مشهد التحقيق من الشاهد رباعية 4 أشخاص العزيز وزوجه ويوسف والشاهد ما في غيره حضرت إيه؟ الحادثة رباعي. نعم الشاهد فحص القضية وأعطى الحكم ورأيه بهذا. وإذا بالحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز ينقلنا في هذه القضية إلى دائرة أوسع، إلى دائرة المجتمع الراقي أولا ثم إلى إيش؟ إلى الكل بعد ذلك. نعم لماذا؟ ليدلنا النص الكريم على أن قصور السلاطين لا أسرار لها، لابد وأن تنكشف. ليدلنا النص القرآني على أن قصور السلاطين لا أسرار لها بل عليهم عيون وعندهم ألسنة تتكلم بما ترى. لماذا؟ حتى لا يظن ظان أنه يحمي نفسه، أنه يحمي نفسه من الجنة. لا بد وأن إيش؟ لا تقول عن أبدا. فانتبه لهذا. لقد تلطف بعض خدم القصر على ما جرى حتى وصلت الحكاية إلى نسوة المجتمع. الخواص أولا كما سأذكر ليش الخواص أولا، لأن القرآن يشير إلى هذه الناحية. تقرأ في الآية 30 في سورة يوسف وقال نسوة في المدينة. نسوة ما قال نساء، وفرق بين النسوة والنساء. النسوة يعني إيش؟ جمع قلة بين 3 و9 أو 3 و10 بدأ الحديث بهؤلاء 4 5 6 يظهر لنا أنهم 4 أو 5 كما سيأتي معنا. وقال نسوة في المدينة تقال امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، أي أول شيء قد شغفها حبا، الثاني إنا لنراها في ضلال مبين، أي سعيد. يقول الصاوي عليه رحمة الله اشتهر الخبر، وكان هذا الاشتهار أول الأمر منها هي. لماذا؟ لأنها أخبرت بعض النسوة من خواصها بذلك، وأمرتهن بالكتمان فلم يكتم. المرأة صعب إيش تعطيها صعب فلم يكتم ما كتم الخبر. ويؤكد جاب المولى في كتابه قصص القرآن يقول: وشاع الخبر في مصر العاصمة. جاب المولى في كتابه قصص القرآن يؤكد أن الخبر انتشر في مصر العاصمة وعلى ألسنة النساء وبين جنبات القصور الخاصة من الأمر أن امرأة العزيز عاشقة لفتاها وقد دعته لنفسها فامتنع فهي مسلوبة الفؤاد. يعني عاشقة إلى درجة الإيش وصول إلى الشغاف. يقول الأستاذ أحمد بهجة في كتاب له في هذا الموضوع يقول: لم يطلب العزيز من يوسف أكثر من إيش من الصمت إغلاق الموضوع، لكن حديث الغرام في الطبقة الراقية لا يطمئن. لا يفهم تصل حديث الإيش في الغرام. هذه الطبقات المترفة المترهلة لا يمكن أن يغلق فيها حديث الغرام. لماذا؟ فارغين ما عندهم شيء. ففي القصور عبيد، وفي القصور خدم، وفي القصور حشم، ورب خادم تحكي للأخرى أو وصيفة تقص على زوجها. خادمات القصور لا زوج تقع على زوج أفضل كذا وكذا. والمهم أن الخبر انتقل من القصر إلى القصور الحاكمة الرعاة، ووجدت نساء القصور في هذه المادة أو في القصة مادة شهية يتحدثن بها لخلو حياة هذه الطبقات من المعنى. ما عندهم شيء بس الترف وانصرافهم إلى اللهو، كل ذلك يلقي أهمية قصوى على الفضائح المرتبطة بكبار الشخصيات. وإلى عصرنا هذا نلمس ذلك. وقد أشارت الآية التي قرأناها إلى هذا. تشوف الخبر: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. سجد القرآن أكثر التهم التي قالتها النسوة لا كلها، سجل بعض. سجل امرأة العزيز تراود الفتاة قد شغفها حبا إلا نراها في ضلال مبين. يقول الصاري: صار حبه محيطا بقلبها إحاطة الشغاف بالقلب. الشغاف غشاء بالقلب، أي يسموه حجاب القلب العربي، حتى لم تعص تنظر إلى غيره. إنها امرأة، قال النسوة إنها امرأة لم ترع حرمة زوجها ولا حرمة قصرها ولا حرمة مكانتها. وخطأها واضح لأنها تركت الستر والعفة، أي كلام النسوة، وأحبت غير زوجها ومالت إلى عبد ليس من طبقتها. أي تهم بقى كلها ذكرها القرآن الكريم. ولكن كيف وصل الخبر إلى النسوة؟ لا شك أن الذين نقلوا الخبر كما قال علماؤنا لهم صلة في داخل القصر وفي خارجه، يعني أناس يحضرون ويخرجون يذكرون. إذن في صلة داخل القصر وصلة خارجه، لهم علاقة بالقصر، علاقتان: علاقة داخلية وعلاقة خارجية. سمعوا ورأوا وأدركوا ونقلوا إلى أقربائهم وذويهم خارج القصر. نعم. وذكرت لكم قول وقال نسوة أن الجمع جمع إيش قلة، عدد إذا محدود. فتش العلماء عن هؤلاء العدد المحدود الذين بدأوا بنقل الخبر إلى الخارج، فرأوه محصورا في خمس نسوة: امرأة الساقي المدير المسؤول عن المشروع عن الخمور، انتم كل واحد يعني مسؤول عن شراب الملك، هذا مسؤول عن طعام الملك، هذا مسؤول عن السجان الملك، هذا الحاجب. نعم. امرأة الساقي وامرأة الخباز، طب اليوم يجب أن يكون إيش؟ طازج. وامرأة الحاجب الذي يمنع الدخول والخروج إلا بإذن، وامرأة السائس المسؤول عن الخيول والدواب وإلى آخر ذلك، وامرأة السجان. وهؤلاء النسوة، نسوة هؤلاء الخمسة يعيشن داخل بيوتهن. من الذي نقل الخبر إليهن؟ الزوج. لأن أحدا أو أكثر من واحد من هذا من الأزواج رجع متعبا وجلس إلى زوجي في الليل يحدثها وتحدثه، وحديث المنازل جميل. أتتلفها شلت يمينك خلها لمعتبر أو زائر أو مسائل، منازل قوم حدثتنا حديثهم ولم أرى أحلى من حديث المنازل، ولم أرى أحلى من حديث إنسان يخلو بأهله فيتكلم ما بودا. وزوج منها نعم قال أتعرفين ماذا جرى اليوم؟ جرى كذا وكذا وكذا. وهي نقلت بقى إلى إيش؟ يعني بيعرفوا بعض مرت السجان ومرت الحاجب ومرت الخباز ومرت الطباط حصل كذا وكذا. قلت إيش خسر؟ نعم. وكل امرأة نقلت بقى إيش؟ إلى أكثر. إذا اللي نقل الخبر له علاقتان، علاقة بالقصر داخلية وعلاقة بالقصر خارجية. نعم. ونقل خبر امرأة العزيز وصلتها وعلاقتها بيوسف وأوتها لكحيلة. نعم. وقولهم أو قولهن، وقال نسوة في مدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، كلمتها. لكن هل قالها النسوة غضبا للحق وصيانة للأخلاق وتعصبا للفضيلة؟ لا لا نعم. إذن امرأة العزيز تراود فتاة، كلمة صحية. طيب لماذا قلنا هل كل النسوة قلنا هذه المقالة برتبة دفاعا عن الفضيلة أو تعصبا للأخلاق الحميدة؟ لا، أردنا أن ينزلنا من مرتبة العزيز وكبريائنا حتى يذلنا. أردنا أن ينزل من منزلة المرأة العزيز ومن كبريائها ومن عجبها وينشرنا فضيحتها ويظهرنا الضلال التي أقامت عليه امرأة العزيز. وهناك أمر خفي مستور أردنا بهذه الكلمة، هي كلمة حق أريد بها بعض، أردنا بقولهن هذا أن يجعلن امرأة العزيز تحاول أن تعتذر فتظهر لهن يوسف وجماله، أو تظهر لهن يوسف وجماله حتى إيش؟ حتى يرون ما كان الجهل. صار في إيش؟ قلب ميل لأن يروا إيش؟ هذا طبعا تمكن وخداع برؤيته. ولذلك انتبهوا لقول الله عز وجل فلما سمعت بمكرهن إلى الليف المال حسن. وقد فضح الله هذا المكر منهم بإذن. إذن مو دفاعا عن الفضيلة ولا تعصبا لخلق الحميد، وإنما نكاية لامرأة العزيز وميلا للنفوس لأن ترى إيش هذا الجمال. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليه وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليه. المكر هنا غيبتهن لها، والغيبة تكون سرا والمكر يكون كذلك سرا ومستورا، وميلهن كما ذكر. والمكر كذلك كونها أخبرت بعض حاشيتها بميلها ليوسف وأمرتهن بالكتمان فلم يكتم، كذلك هذا مكر. عندها قررت أن تتخذ موقفا. ما هو موقفها من انتشار الخبر؟ في قصور الطبقة الراقية. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: قيل لها خاصة قبل ما تستدعي النسوة: إن قصور المدينة الخواص يتحدثون عن قصة غرامك. قالت: بمن؟ قيل لها: بيوسف. تحدث نسوة الوزراء عن تهالفك علي ويقولن إنك في ضلال مبين وأنك وأنك وأنك. فبدأت ثورتها قائلة: حدثوني بأسماء المكافرات. هل رأينا يوسف؟ هل يدركنا سحره؟ ثم دخلت غرفتها الخاصة لفترة وجيزة واعتكفت مفكرة، ثم وصلت إلى قرار. فما هو القرار؟ قال ابن عباس: إن امرأة عزيز قالت لزوجها: إني أريد أن أتخذ طعاما فأدعو إليه هؤلاء النسوة، نسوة الخواص. فقال لها: فعلت طبعا. فاتخذت طعاما ثم زينت لهن البيوت. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: أصدرت أمرها بإحضار الطهار، فوصلوا إلى القصر وأمرتهم بإعداد ألوان الطعام من كل ما لذ وطاب من شراب من طعام وشراب وفاكهة، ثم أمرت بأن تحد السكاكين وأن توضع السكاكين إلى جانب الفاكهة القاتلة كالأترج والتفاح والسكرجل الذي يحتاج إلى إيش؟ إلى قطع. وأمرت بوضع الوسائد والحشايا على عادة أهل الشرق في ذلك الزمان. نعم. فذلك قوله تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وصلنا في الأسبوع الماضي عند قول الله عز وجل: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليه. شعرت بمكرهن فأردت تقابل المكر بمكر، وخذت لنفسها لحظات ثم قررت شيئا واستأذنت من زوجها أن تصنع طعاما فقالت: علي ما شئت. وقوله أرسلت إليهن، قال ابن كثير: جمعتهن في منزلها وهيأت لهن ضيافة مثلهن. طبقا الراقي ضيافة تليق يعني بهن نساء الخواص، وكانوا بين 40 إلى 47 امرأة، جمعة الخاصة وخاصة الخاصة. وأحضرت من جملة ما أحضرت شيئا أو أشياء تقطع بالسكاكين كالأترج المسمى عندنا الكبال، يحتاج شوي إلى قطع ونحوه. وكانت قد شحذت السكاكين، جعلتها يعني قاطعة. وليس ذكر السكين هنا كما ذكرت لكم أنه لا يوجد على المائدة إلا السكاكين، لا، هناك الشوك وهناك الملاعق، لكن جاء ذكر السكاكين لأن السكين لها وظيفة تأتي معنا في الآيات الآتية، يعني لها موقف خاص. نعم، للسكين هدف معين أضمرته هي في نفسها ولذلك شحذت السكاكين. يقول الرسول: اتخذت لهن وليمة عظيمة من ألوان الطعام والشراب لا تنصف. وقوله تعالى وأعتدت لهن متكئا، المتكئ ما يتكئ عليه من الوسائل، فيكون جلوسك على جانب واحد، وهذه عادة المترفين وعادة الكبار الذين عندهم الكبر. ويروى عن ابن عباس قال إن المتكئ يطلق كذلك على مجلس الطعام، لأن المترفين يعلم، لأن المترفين المتكبرين كانوا يتكئون للطعام عادتهم لما بيأكل يتكئ. نعم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوقت، فقد أخرج ابن أبي شيبة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله وأن يأكل متكئا، نهى النبي أن يأكل الإنسان وهو متكئ لأنها من علامة الكبر. أما إذا كان مريض فالأمر آخر، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يحدث عن نفسه أما أنا فلا آكل متكئا، هذه سنة لا آكل متكئا. وتهيئة المتكئ من قبلها لترشدهم على أن الجلسة قد تطول، فعليهن أن لا إيش لا يملن إلى الملل، كأنهن في بيوتهن. نعم. كنا بالعشرات كما ذكرنا. يكون صاحب كتاب أنبياء الله واقتصرت الدعوة على النساء، فأخذن حريتهن في الكلام، ما في أحد، وجلسن متكئات على الوسائل يأكلن ويشربن وطالت المأمومة امتدت، ودارت الترترة على حذر، كل من يتجنب بين الخوف يسير يسيرتها مع يوسف كلها حذرة ألا تكون هي البادئة في الكلام عن هذا. كل واحدة منهن تعلم القصة ولكنها تمسك لسانها عن هذا، هكذا تقتضي الحصول في الطبقات المفرقة، لا تتكلم عن عيوبهم بشيء. وفجأة وبدون مقدمات لذكر يوسف أو لغيره تفتح هي الموضوع قائلة فجأة، سمعت من يردد أنني عاشقة للفتى العبراني يوسف. سبعة واحد. وسقط الصوت فجأة على المعدة، صوت مريد، وتوقفت الأيدي، ثم أعطتهن فترة حتى تعود النفوس إلى وضع الطبيعي، وأمرت بوضع الأترنج والتفاح، ثم قالت لا أنكر أنني أحبه منذ زمن. كان اعترافها بهذا سببا لبرود أعصابهن، مش نحن اللي كنا، أنت اللي كنا، فنفس هذا الهدف حتى يأخذ معي ترجع الأمر إلى وضعه الطبيعي. كان كلامها سببا في إزالة الحرج عنهن وعما في نفوسهم، فعادت النفوس إلى الارتياح والاطمئنان، وبدأنا بتقشير الأترنج والتفاح وغيره. قال صاحب المنار عليه رحمة الله كان يوسف في حجرة أو في مخزع داخل حجرة الطعام، أي حجرة الطعام في مخزع داخلي قبل كورونا حتى تكون مفاجأة، في مخزع داخل حجرة الطعام محجوبا عنهن، ولو كان في مكان خارج عن قاعة الطعام لقالت ادخل عليه، فلما قالت اخرج عليه معناته ايش؟ دقه التعبير القراني عجيبه. فعلم من هذا انها تعمدت ان يفجاهن يوسف وهن مشغولات بما يقطعنه وما ياكلنه، عالمه بما سيكون لهذه المفاجاه من وقع على انفسهن، عرفت ما عندها، يقول الألوسي عليه رحمه الله: ألبست يوسف البياض، ثم قال: لأن البياض يزيد جمال الإنسان جمالا. خير لباسكم البياض في الدنيا والآخرة. ألبست يوسف البياض لأن البياض يزيد في جمال الجميل. ورفعت المرأة يدها فجأة مشيرة إلى الخدم: أدخلوني. والدخول عليهم أمرت أخرج وقالت: أخرج عليهم. فإن كان داخل أخرج. فخرج يقول ابن كثير: وهو أجمل من البدر. منظر بياض الجمال سليم نبوة. وقال الشلبي: خرج يوسف ملكا غير متوج أو ملكا في صورة بشر. الجمال والجلال والهيبة فكانت المفاجأة. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن: حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. قال ابن مسعود: كان وجه يوسف كالبرق، وكان إذا أتته امرأة تطلب لقاءه تبرقع، غطى وجهه حتى لا تفتن به. شوف الورع، مع انه ما هو مكلف، نعتقد ليصون نفسه عن المعصية، فكيف بالذي يقدم على المعصية وعلى الكبيرة بلا حركة بقلب بائس مثل الجريمة اللي بيقتل، يمد يده إلى خمر أو إلى ربا أو إلى، كيف يفعل هذا؟ غطى وجهه، كان إذا دخلت عليه امرأة تبرقع. وقوله تعالى: فلما رأينه أكبرنه.